بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من حقوق المسلمين الواجبة ستر عوراتهم الظاهرة والباطنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر العورات الظاهرة بمعنى ستر بدنه، بمعنى أن يكسوه ثوبا إذا رأى عورته مكشوفة. وأنا أقول أنه داخل في هذا العموم من يأمر النساء بالحجاب، لأنه يسعى إلى سترها، فإنها إذا تحجبت سترت عورتها وهي مسكينة حين خدعوها فقالوا لها: شكلك جميل، أنت حرة، أنت متقدمة، فخرجي بهذه الصفة المسكينة، يعني لا تدري أنها يعني تكشف سوءتها وتخالف فطرتها. من ستر مسلما يشمل من كساه بأي ثوب يستر عورته ويواري سوءته. وستر العيوب الباطنة مثل أن تطلع على ذنب من بعض المسلمين فتكتبه، عسى أن يكون ذلك سببا لتوبته فيما بينه وبين الله بدلا من الفضيحة. وكذا إذا كان هناك عيب باطن يستره المسلم أو موقف من المواقف، فإذا ستره ستره الله في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وأمن عوراتنا. بذل الفضل لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بين قال أبو سعيد رضي الله عنه: قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بينما نحن في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، والفضل الزيادة، والظهر الدابة المركوبة. كونك تحمل أخاك على الطريق يا ليتها تكون سنة لدينا، أن كل من سار على الطريق ومعه مكان في السيارة يأخذ بعض المسلمين الواقفين ينتظرون وسائل المواصلات، فإنه يعينهم على قضاء حاجتهم ولن يخسر شيئا هو في طريقه. للعلم أن هذا عند الشعوب الغربية شيء معتاد، نحن أولى به أن يكون عندنا، يعني كل منا يعود بفضل ظهره. من كان عنده فضل مال فضل زاد، والظهر الرجل كان فقيرا محتاجا جعل يصرف بصره يمينا وشمالا ليعطيه أحد شيء من الزاد أثناء السفر، نفذ زاده وليس عنده شيء، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا كأنه يسأل الناس بنظراته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطي من عنده فضل من ليس عنده ذلك الزاد أو ذلك الشيء. وهذا التكافل الاجتماعي الذي يجعل المجتمع نسيجا واحدا وبنيانا واحدا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إعطاء المساكن بأجرة زهيدة ولو بدون عقد، طالما أن عندك فضل، ولو حتى تضمن أنك إذا احتجت إلى هذا. الناس النهاردة بتبني مساكن وتسيبها سنين طويلة، يبقى الطفل في المهد وأبوه شايله الشقة لما يجي يتجوز بعد 25 سنة. فلو أنه انتفع بها ولو بأجرة زهيدة، وكما ذكرت ولو بدون عقد مكتوب حتى لا تضيع منه، يكون ذلك من هذا الخير. بدل ما في مدن هائلة، الساحل الشمالي ده كله لا يسكن إلا 10 أيام 20 يوما في السنة كلها، حتى يعني ما في أموالها إلى ضائعة بلا ثمرة، نسأل الله العافية. الدعاء للمسلم بظهر الغيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دعوة المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال آمين ولك بمثل. فكلما دعونا لإخواننا أمنت الملائكة دعوة لنا، أمنت الملائكة وزادت دعوة لنا. لا يلزم أن يدعو نفسه، ولكن السنة أن يبدأ بنفسه ويدعو لإخوانه، فالملائكة ستدعو له وتؤمن على دعوته. فأكثروا من الدعاء للمسلمين، نسأل الله أن يفرج كروب المسلمين في كل مكان، نسأل الله عز وجل أن يفرج كرب المسلمين في ليبيا وفي سوريا، وأن ينصرهم ويحفظهم في العراق وفلسطين وأفغانستان والقوقاز والصومال. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم.